خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فكنا قد توقفنا في السلسلة التي تقدمها لكم خزائن الرحمن بعنوان الأفكار التي تقال بعد الصلوات عند الذكر الرابع. قال المصنف وفقه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مرة واحدة. انتهى كلامه وفقه الله. فهذا هو النوع الرابع من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر. ودليله ما رواه مسلم من حديث أبي الزبير المكي أنه قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى ذكر الذكر المذكور آنفا بتمامه. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، لأنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. فإذا أطلق لفظ الصلاة في خطاب الشرع قرآنا أو سنة ولم يقيد بكونه الصلاة المكتوبة أو الصلاة النافلة، فيكون المقصود هنا الصلاة المكتوبة، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. ووقع في تصانيف جماعة من المصنفين في الأذكار عموما وفي أذكار الصلاة خصوصا اقتصارهم في هذا الذكر على جملة لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخرها، فهم لا يذكرون القسم الأول منها وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتجدهم يذكرون الذكر الثالث الذي تقدم في الحلقة الماضية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يذكرون بعده الذكر هذا الرابعا مبتدئا بجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجعلون جملة لا إله إلا الله إلى قوله وهو على كل شيء قدير مشتركة بين الذكرين الثالث والرابع. والحامل لهم على هذا هو أن هذا من تداخل العبادات. فالجملة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يرون أنها تكون صدرا للثالث وصدرا للرابع، فيكفي الإتيان بها مرة واحدة، فلهذا يقتصرون في الذكر الرابع على ما زاد عليه. وهذا التصرف يفعله الفقهاء في مواضع كثيرة جدا من العبادات. ففي السفر إذا جمع المسافر بين الصلاتين وأراد أن يأتي بأذكار الصلاة فيأتي بها مرة ينوي بها الصلاتين. فمثلا إذا جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر يكفيه أن يأتي بالأذكار بعد صلاة العصر فقط، وينويهما عن أذكار صلاة الظهر وعن أذكار صلاة العصر. كما أنه إذا أذن يؤذن مرة واحدة، يعني إذا أذن في الجمع يؤذن مرة واحدة وينوي بها الصلاتين معا. ومنه أيضا ما يفعله بعض الناس من تأخير طواف الإفاضة وجعله طواف وداع بنية الاثنين معا، فإن هذا كله جائز لأنه من جنس تداخل الأعمال. فحكم الإتيان بهذين الذكرين متداخلين جائز، لكن السنة أن يؤتى بهما تامين، فتثبت جملة لا إله إلا الله إلى قولنا وهو على كل شيء قدير في أول الذكر الثالث وأول الذكر الرابع. ومما ينبه إليه أن هناك فرقا بين نسبة هذا التصرف إلى الغلط ونسبته إلى الجواز مع تقديم السنة عليه، فإنه لا يكون غلطا عملا بقاعدة تداخل الأعمال، وهي قاعدة مشهورة عند ازدحام الأعمال. وهذا المورد الفقهي قاعدة مشهورة عند ازدحام الأعمال، فيبين هنا أن السنة الكاملة أن يؤتى بهما تامين، لكن من أتى بهما متداخلين فلا ينسب فعله هذا إلى الغلط، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.